واحد يسأل فيقول ما حكم من قال إن الشمس والقمر رامون كواكب ثالثة والأرض تدور كيف نرد عليه ذلك؟ هذا الأمر لا يعلم من ولاة واحد وإن ترى مرتبط اليوم هو ضعف الضوافي فيها ضوافي فيها الضوافي السائرة وضعف ذلك والشمس والقمر لا إيمان له سبحانه كل في أهل السنة فلم يقل هذا وهذا ليس بفعله فالقمر ما يجري فقال كلها ما تجري بفعله ومكذبا لله الرحيم وكذبا للقران الرحيم والامر ثابت واصلح في الجبال وثبتها في الجبال وجعل عمودا للعالم عليه قرارها عليها قرارهم وسكنهم وبناؤهم وبدلاتهم ولا اله الا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.